الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لنا أن نبتدئ وإياكم هذا الأسبوع الثاني من هذه الدورة الشرعية، دورة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، والتي هي في هذا الأسبوع تشتمل على فنين من العلوم. الأول وهو أشرفها على الإطلاق، وهو الذي لأجله خلقنا، ألا وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وأنبه أبنائي بأن الكتاب سيصلهم، ينتظرون، سيصل إليهم، انتظروا، سيصلكم إن شاء الله جميعا، فمن لم يأخذ فسيصله ويرفع يده بإذن الله، يصل إليه. من لم يكن أخذ في اللقاء الماضي فسيصل إليه بإذن الله، ولا يبرح مكانه، يأتيه إن شاء الله الكتاب إلى مكانه، وهذا أريح له ولإخوانه الذين يوزعون النسخ عليكم. فارتاحوا وأريحوا وسيأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أي نعم. فنقول هذا القسم الأول أو الفن الأول ما يتعلق بالتوحيد، وهو الذي لأجله خلق الله الجن والإنس، إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وهو أعني هذا التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب. أما المعرفة والإثبات فقد انتظمت قسمين من أقسام التوحيد، هما توحيد الربوبية، معرفة ذات الرب جل وعلا، ومعرفة ما يجب له من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. فهذا القسم فيه نوعان من أنواع التوحيد على حسب القسمة الثلاثية، ففيه توحيد الربوبية وهو المعرفة، وإثبات ما يجب لهذا الرب الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، والثالث على القسمة الثلاثية توحيد الألوهية، وهو ما يقابل الثاني على القسمة الثنائية، وهو القصد والطلب. وهذان النوعان من أنواع التوحيد سيكون كلامنا بإذن الله تبارك وتعالى فيهما، في كتابين من أعظم الكتب في هذا الباب. فما يتعلق بتوحيد العبادة، وهو الذي حصلت الخصومة فيه بين الرسل وقومهم أو أقوامهم، معنا فيه كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد لدين الله في القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأما القسم الثاني وهو ما يتعلق بمسائل الصفات والكلام عنها والرد على المبطلين الذين خالفوا أهل السنة فيها، فهذا سيكون إن شاء الله تعالى الحديث بيننا جميعا فيه بالقراءة في كتاب شيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، الذي لا أعلم حسب ما أعتقد أنه جاء بعد القرون المفضلة أعلم بدين الله منه، ولا أعرف بشرع الله منه، ولا أغوص في مسائل الاعتقاد منه رحمة الله تعالى عليه، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه من أهل السنة في إثبات ما يجب لله ونفي ما يجب أن ينفى عن الله تبارك وتعالى، ودحض حجج المبطلين وخصومة المخاصمين في هذا الباب، فرحمة الله تعالى عليه ورضوانه، فهو الإمام العلم المجاهد في نشر السنة ونشر الحق والدعوة إلى هداية الخلق بسنانه ولسانه وبنانه رحمه الله تعالى. والكلام إن شاء الله تعالى سيكون والقراءة ستكون بعد المغرب في كتابه العظيم الفتوى الحموية إن شاء الله، فيكون حينئذ هذا الأسبوع قد انتظم الكلام على توحيد العبادة وعلى توحيد الصفات، فتوحيد العبادة الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وتوحيد الصفات الذي صارت الخصومة فيه بين أهل السنة وعسكر القرآن المتبعين لسيدي ولد عدنان، قامت بينهم وبين أفراخ أهل المنطق والكلام الذين ورثوا منطق اليونان وأدخلوه على أهل الإسلام وأرادوا أن يضلوهم بذلك، فأقام الله لهم عسكر السنة والقرآن. فهذا هو الذي سيكون حديثي معكم فيه، وأما بعد العشاء فسيكون الحديث فيما يتعلق بفن عظيم قل طلبه في هذا الزمن، موجود لكن قل، ألا وهو علم الفرائض التي اختص الله سبحانه وتعالى بقسمتها، من فضلها أن تولى الله قسمتها سبحانه وتعالى ولم يكلها إلى أحد، إلى عرب ولا عجم، تولى الله جل وعلا أمرها، لأن الناس إذا دخل في هذا الباب بينهم الناس لم يرضوا بحكمهم، فقطع الله ذلك كله لإراحة نفوس العباد، فتولى الله جل وعلا قسمتها. وسيكون معكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين بعد العشاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق. بقي شيء ولا نبدأ يا الكتاب؟ خلاص شيخ خالد، خلاص نستعين بالله، اقرأ يا سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الأصل أن يكون هذا الدرس عند أخي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله، وكلكم يعرفه ولله الحمد وهو أخونا وقد شارك معنا في دورات متعددة، لكن طرأ له طارئ وألمت به وعكة صحية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يعظم له الأجر. نعم.